بأنها شاذة أو أنها منكرة. هذا هو يوم الحمد لله واضح، ما في إشكال عندي أنه حرام وأنه من السنة، وإن كان بعض العلماء كرهه كراهة التنزيه، بعض العلماء أجازه إذا لم يحدث التعظيم، نعم، لكن الصحيح أنه حرام وأنه من الشرك إما الأصغر أو الأكبر، نعم.